من حولك الأكوان تضج بالألحان تسبح الديان تدعوك للإيمان من حولك الأكوان تضج بالألحان تسبح الديان تدعوك للإيمان كل الحياة تقول سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه الرحمن حيث السماء هناك حيث النجوم تراك حيث النسيم غشاك حيث الهلال علاك حيث السماء هناك حيث النجوم تراك حيث النسيم غشاك حيث الهلال علاك كل الحياة تقول سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه الرحمن سبحناك يا رب مجدناك الخلق يرجو رضاك لا حيلة بسواك يا رب سبحناك يا رب مجدناك الخلق يرجو رضاك لا حيلة بسواك كل الحياة تقول سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه الرحمن